بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فلا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن القرآن كلام الله هو منزل وغير مخلوق، بين بعد ذلك الفرق التي أنكرت أن يكون القرآن كلام الله، فقال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، يعني لا يجوز أن يقال إن هذا القرآن حكاية عن كلام الله، والمراد بحكاية أي محاك لكلام الله، أي مشابه لكلام الله، كما يقوله الكلابية أتباع محمد بن كلاب، قالوا: ليس هذا هو كلام الله، وإنما مشابه لكلام الله. لا يريدون بذلك أن الله يتكلم لئلا يناقض أصلهم الفاسد من عدم كلام الله. وطائفة ثانية قالت: أو عبارة عنه، يعني هذا القرآن أتى جبريل إلى الله عز وجل وعبر عما يريده الله، لأن الله لا يستطيع أن يتكلم، فقالوا إن جبريل نظر إلى الله وقالوا إن الله يعبر بس لكنه لا يستطيع أن يتكلم لأن نفعل الطاعات ونجتنب المعاصي وهكذا. وهذا قول الأشاعرة. وهؤلاء مع الكلابية يقولون: معنى قائم في نفسه إن كلام من القرآن أو عموم كلام الله عز وجل، معنى قائم في نفسه، يعني هو في نفس الله لكن الله ما استطاع أن يعبر عنه، تعالى الله عن ذلك. فلما قالوا أنه معنى قائم بذاته تفرقت أقواله، منهم من قال حكاية، منهم من قال عبارة، وهكذا. ولما بين المصنف رحمه الله بأن هذا القرآن هو كلام الله، بين دفع شبهة قد تخطر، فقال: بل إذا قرأه الناس في المصاحف أو حفظوه أيضا، بل إذا قرأه الناس أو حفظوه أو كتبوه في المصاحف لم يخرج، أي ما سبق من القراءة والكتابة، بأنه كلام الله حقيقة. فلو كتب شخص القرآن نقول هذا الذي تكتبه هو كلام الله، ولو كنت أنت الكاتب. ثم علل المصنف لذلك بقوله: فإن الكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئا، يعني من قال هذه الكلمة أولا ينسب إليه الكلام، مثل لو قال الملك غدا إجازة، ثم قرأ هذا الخبر المذيع، هل الناس يقولون إن الذي أعطانا الإجازة المذيع أو الملك؟ الملك، إنه الذي قال الكلام أولا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، بلغه وأداه إليك، بلغ للناس وأداه إليك خصوصا. وكذلك كلام الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فإذا قرأه الناس نقول هذا يقرأ كلام الله، وإن كان هذا هو المتكلم، لأن المتكلم أولا به هو الرب سبحانه. وكذلك إذا كتب يقال كلام الله وهكذا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.